إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى. قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت بحمصة فقال لي بعض القوم اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف. قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا انزلت. قال قلت وحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لي أحسنت. فبينما أنا أكلمه وجدت منه ريح الخمر. قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجلدك. قال فجلدته الحد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريك قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية. فقال لي أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو القشيري مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب فضيلة حافظ القرآن. ما أن حفظ القرآن باب فضيلة وفيها جاء في الحديث الصحيح أنه الذي يقرأ القرآن مع الكرام البررة يعني مع الملائكة فهذا جاء ميزة عظيمة وكل ما قرأ القرآن له أجر وله ثواب. وجاء في أحاديث غير ذلك أن القرآن لما يقرأ الإنسان القرآن الآية أو الهذا يعني كل حرف له عشر حسنات فلا يقول ألف لام ميم حرف إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا الذي حفظ القرآن له أجر ويكفي ذلك أنه قال يعني أنه مع صفة كلام ضررة ومثل له بمثال قال مثل المؤمن الذي يغمس الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب فهذا فيه فضيلة عظيمة وفيها الحث على حفظ القرآن. وحفظ القرآن تقريبا يعني هو العلم أي طالب علم يحفظ القرآن فهو تقريبا يعني له مزية وله يعني أكثر من إيه من غيره. طالب العلم ما يقدر يستدين لأنه يكون فيه إيه تعب هذا فلذلك كان يعني كل طالب يكتب. وكان في الزمن السابق يعني يمكن واحد إلا واحد لكن الآن لأنه في عجلة ذلك جاء في هذا الحديث على فضيلة فذكر إيه أنه مثل الجريح طيب وطعمها طيب وهذه ميزة كبيرة جدا لحافظ القرآن. والحديث اللي بعده كذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة معروف يعني أكبر من الليمون كبير ويوجد في بعض البلاد كثيرة يعني خصوصا في بعض البلاد يمكن في الخارج يمكن أكثر يعني هنا في المدينة ما أشوفه أنا كثير لكن في نجد كثير يعني رأيناه في نجد وهو يعني زي الليمون الكبير وحلو يعني ريحها طيب وطعمها طيب شميتها ريحها طيب وكذلك طعمها يعني أشبه بالبرتقال على شكل البرتقال يعني يوجد في بعض البلاد فرع ذلك. وهذا في يعني تشبيه يعني التشبيه دائما يقرب المعاني تشبيه يقرب المعاني. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل في بعض المرات يقول مثلا رسول الله لأصحابي أخبروني عن شجرة مثل المؤمن كل ما فيها طيب. فالصحابة الكبار أبو بكر وعمر ذهبوا في أشجار البادية. عبد الله بن عمر جاء في نفسه أن النخلة لكن لما شاف والده وشاف أبو بكر وشاف الصحابة الكبار استحيا أدبا فلما ما عرفوا قالوا أخبرنا قال هي النخلة فقال فلما خرج قال لي والده أنا يعني في أول ما سأل الرسول أنها النخلة لكن لما شفتك قال ليت قلتها لكان لي خير من حفظ النعم. كون الإنسان يكون ولد ذكي وفهيم هذا يعني يسر بذلك ولذلك وهذه الأمثلة كثير والقرآن كذلك أتى بأمثلة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق إلى غير يعني الناس يضربوا مثلا فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله ليخبر إلى غير ذلك من الأمثلة. فالمثل يقرب المعاني ويقرب إلى الأفهام. قال مثلا المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل سواء كان حافظه ريحه طيب وطعمه ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة. التمر معروف لا ريح لها وطعمها حلو، التمر ما لها ريح لكن ايه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، وفي رواية أخرى الفاجر، بدل المنافق قال الفاجر الذي يمثله الريحانة. ريحانة مثلا أي ريحانة مثلا ثوم أو ورد أو غير ذلك لا له ريح، ولكن وطعمها مر. لو كان أراد يأكل مثلا بعض الزهور هذه الموجودة في البساتين وفي الآل ما لها هذا. فلذلك ومثل المنافق الذي يقرأ كمثل الحنظلة، والحنظلة معروف يعني مر في غاية من المرارة ليس لها ريح وطعمها مر. يكفي أن الحنظلة إذا كانت في البادية الإنسان لو دعسها برجله يصير معه إسهال. يعني مثلا رجل بطنه يعني فيها دم يروح يدعس لوحدة منها أو يحطها على النار ثم يدعس فيصير ما يصير كأنه شربة. فلذلك يعني تقريبا فهذا مثل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرر هذا المثل إلى إلى إلى الناس بهذا. قال إلى وفي إيه فضيلة إيه حافظ القرآن وله أجر عظيم، وكل ما قرأ القرآن قد في أحاديث كذلك غيرها، لكن يمكن ما هي على شرط مسلم. كل ما يقرأ القرآن يقول ارفع وارتقي حتى تبلغ آخر آية من قراءته إلى غير ذلك من الأحاديث، ولكن يمكن أن هذه الأحاديث ليست على شرط صحيح مسلم. فلذلك ما ذكر الأشياء التي إيه توافق إيه هذا. فقال ماذا فهذا في إيه الحديث عن حث على حفظ القرآن. نعم، وتشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن يعني مثل الفرجة، نعم ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي يعني مثل التمرة لا ريح لها وطعمها كذلك حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمض ولا ليس لها ريح وطعمها مر. فهذا في حس، وأن الشخص الذي لا يقرأ القرآن والذي ليس في جوفه القرآن جاء في حديث كالبيت الخرب، الذي ليس في جوفه القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرب إيش ما ينفع فيه، لذلك يعني من المشروع أن الإنسان يحضره ما يحفظ القرآن يحفظ صور. حتى واحد أمي ولا عمي لابد من صور يحفظها يقرأ بها نعم في الصلاة، ومن بعض التعويذ المعوذتين وغير ذلك أقل ما يكون. ثم قال وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حول الإسناد، وقال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أنه في حديث همام بدل المنافق الفاجر. والمنافق والفاجر المنافق أخص، يمكن الفاجر يكون مرتكب ذنوب وآثام، والمعنى واحد وهذا ربما وذكر هنا في الشرح قال فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، وهذا موجود في القرآن وفي السنة وفي أحاديث كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم الماهر القرآن مع الحديث إلا بعض. ثم ذكر قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن وعلى السهرة الكرام البررة. الماهر يعني الحافظ الذي يقرأ القرآن بل زي ما يقال باللغة العامة مع السفرة. السفرة هما جمع سافر الرسول الذي يرسل، الكرام وهم الملائكة يكون في الجنة معهم، وهذه ميزة كبيرة جدا أن الذي يحفظ القرآن يكون مع سهرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتر فيه يعني أو يكون عليه شاق ما يحفظ تمام، وكل ما قرأ يغلط أو كذا أو يشق على لسانه وهو عليه شاق له أجران. وليس معنى ذلك الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه أفضل من الذي مع السفرة الكرام، لا، الذي مع السفرة الكرام البررة هذول أفضل، والذي يقرأ وهو شاق هذا له أجران، أجر إيه قراءته وأجر إيه أنه بإيه بيتعب ويلاقي متاعب في إيه في قراءة القرآن. فإذا الأول هو إيه الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. البررة البررة يعني المتعين، ومعروف البررة الله يذكره كثيرا في كتابه إن الأبرار في نعيم وإن الكافرين يعني. وقال كذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم طول المشرق والمغرب، ولكن البر إيش البر؟ قال من آمن بالله والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين، هذه كلها من أعمال البر. فالبر إيه اسم جامع لكل، ولذلك لما سأل رجل سأله عن البر قال حسن الخلق، يعني هذا نوع من حسن الخلق من البر، وهذا فيه كذلك فضيلة من فضائل حفظ القرآن أنه يكون مع السلفة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويكون على إشاق قد يكون هو يعني مع له أجران. والأحاديث وحدثنا كذلك وكل الأحاديث هذه يقول أن الرواة كلها يعني بصريين، يعني واحد يروي عن بصر. وحدثنا محمد بن مسنى، حدثنا ابن أبي علي عن سعيد وحول الإسلام وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام بن بستوائي، كلاهما عن قتادة بهذا عن قتادة. وليش هذا؟ لأنه كل الأحاديث قتادة هذا من المدلسين، والمدلس إذا ما قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت يصير فلذلك بعدين أدى بحديث قال أخبرنا أو حدثنا، فلذلك يعني كلها في الأول عن والمدلس إذا قال عن لا يقبل، ولكن العلماء هو ذكر في الأول يعني في أول صحيح مسلم هؤلاء الجماعة الذين هم مدلسون، نعم يعني ما يمكن ينقروا أحاديثهم في كتاب في البخاري أو في مسلم إلا بشرط أن يثبت لديهم، يثبت لدى البخاري ولدى مسلم أنه يعني أنه رواه واتصل به ورواه، يعني ما في تدليس. ولذلك لما يقول فلذلك في الآخر بعدين جاب حدثنا، هو في الرواية الأخرى ويشهد عليه له أجران، والسفر جمع سافر ككتاب وكتب، والسافر الرسول حتى الرسل يسموه سفر، والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل السفرة الكتبة، والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة، والماهر الحاذق الكامل الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه، هذا معنى الماهر الذي يكون حاذق حفظ، الماهر الحاذق الكامل الحفظ كامل الحفظ الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه، هذا معنى الماهر، وهذا يحصل على الحفاظ. وكذلك والمهم في القرآن يعني قراءته والعمل به، يعني هذا المهم، أما يقرأ القرآن ولا يعمل به فيكون نعم إما يكون شاهدا أو شاهدا عليه، ومهم كل المهم كحفظ القرآن مع العمل به. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حفظوا 10 آيات من القرآن لم يتجاوز منها حتى يتعلموا عنهن ويعملوا بهن، وهذا المهم. أما إذا حفظ القرآن ولا يعمل به فيكون ضرر عليه، ولذلك يجب على الحافظ وعلى المسلم دائما أن يعمل بالقرآن، فشخص يعمل بالقرآن ولا يحفظ القرآن أفضل من الذي يحفظ القرآن، وهذا المهم. وإن كان يعني وأخبر الرسول أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، وهذا يعني تقريبا في زماننا هذا يعني، وعلى كل حال هي حركة طيبة، يعني كون الشباب وكون المسلم يحفظ القرآن هذا شيء طيب ويجعل الإنسان يمكن يميل إلى الدين وإلى الآن، فهو طيب، ولكن هذا مما أخبر به الرسول أنه يكثر الأحباب ويخل الفقهاء. فالفقهاء الآن يعني الذي يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ينفذون ويعملون بالكتاب والسنة تماما يعني أقل مما كانوا في الزمن السابق. وكذلك حدثنا محمد بن سنة، حدثنا ابن عدي عن سعيد وحول الإسلام وقال حدثنا أبو بكر بن شيبة ووكيع عن هشام قتلاهما عن قتادة بهذا، وقال حديث وكيع والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه يعني يشق عليه أجران. ويقول هنا لاتصاف بصفة من حمل كتاب الله تعالى، ويحتمل أن يراد به أنه عاملهم بعملهم وصارك مسلكهم، وأما الذي يتعطف فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه لو، فله أجران، أجر بالقراءة وأجر يتعطف في تلاوته ومشقته. على كل حال الماهر هو أفضل من ذلك، إن كان هذا له أجران هذا الذي يحفظ القرآن. ثم ذكر ترجمة أخرى الإمام النووي، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والقذاب فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، وهذا أتى به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه أن يعني يقرأ الرسول على أبي بن كعب، يعني جاء أبي بن كعب من علم القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما اتبع الرسول علم القرآن، فيأتي يحمد من الله لنبينا محمد يعني أنه الرسول يقرأ على وهذا مثلا رجل عالم كبير يروح لطالب صغير يقول له أنا يعني أنا أقرأ عليك، وهذا رسول الله أفضل الناس ومع ذلك يقرأه. وهذه السورة فيها مزيد، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل، والحزام، يعني هو دحين هذا في فضيلة لأيه؟ لأبي، يعني أبي إن الرسول يقرأ القرآن على أبي، هو القاعدة إيه؟ يعني أبي يقرأ على الرسول كده هو اللازم، هذا اللازم، لكن كده ثم بوحي. ولذلك هو استرسل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله كده أمرك، يمكن الله أمرك مثلا يعني اقرأ القرآن على أحد أصحابك وإنت اخترتني أنا، فأجاني تأكد يعني أنه إيه أن الله أمره أن يقرأ القرآن على أبي، على أبي يعني ذكر اسمه أبي، ما قال يقرأ القرآن على أحد أصحابه، لو كان على أصحابه يروح يقرا على أبو بكر أو على عمر أو غير ذلك. نعم، وفي مزية قليلة، لأن الرسول شهد لأبي بأنه أقرأ الصحابة، في مزية مزيات لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأ الصحابة أبي بن كعب، كما قال أفردكم زيد، وما قال كذلك يعني لكل نبي حواري وحواري، نعم، الزبير إلى غير ذلك من مزايا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك في هذا الترجمة باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاء. فنحن كذلك في عصرنا هذا، رجل يعني عالم يروح لرجل أقل منه علما ويقول له أنا أريد أن أقرأ عليك لتشرع لقراءتي في سورة أو في سورتين أو القرآن من أوله إلى آخره، فهذا يعني شيء ممدوح، وهذا دليل. قال وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، القارئ هنا الرسول صلى الله عليه، كذلك العالم الكبير أعلم من الطالب العلم، فهذا ما يريده إيه بهذه الترجمة. وذكر الحديث، قال حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي، وهو أبي بن كعب، أن الله أمرني أن أقرأ عليه، قال الله، يعني الله سماني، هذا استفهام يعني سؤال، الله سماني، قال الله سماك، يعني الله أمرني أن أقرأ القرآن على أبي بهذا النص. قال فجعل أبي يبكي، ليه؟ من الفرح، يعني في مرات واحد من يفرح فرحا شديدا، ميزة كبيرة جدا تبقى مزية إلى يوم القيامة لأبي بن كعب. فلذلك وفي بعض الروايات انه قال اي سوره؟ قالوا نعم سوره البينه، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين حتى تاتيهم دون رسول من الله يتصحبهم القارئ الى اخره، فقرا الرسول عليه. وليس اولا سوره مدنيه وفيها شيء كثير من اخلاص العباده، يعني ما امر الا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم رسول من الله يتصحبهم القارئ، فيها كتب قيم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا بعد ما جاءتهم البينة، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك الدين القيمه، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وخالدين فيها اولئك هم شر البريه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك. وفيها ايه؟ فيها إخلاص العبادة، فيها الأمر بالصلاة، فيها الأمر بالزكاة، فيها وصف المؤمن ووصف الكافر ووصف المنافق، يعني سورة صغيرة ويقرا البقرة على عمران فيها أشياء كثيرة، لكن هذه سورة صغيرة وفيها ضمت ما يمكن في السورة الكبيرة. وهذا يعني قال الله سماك، قال فجعل أبي يبكي. وكل الأحاديث بهذا المعنى، قال كل الأحاديث ساق بهذا المعنى، قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليه، قال الله سماني لك، قال الله سماك، فجعل أبي يبكي. قال مسلم الأحاديث كلها بمعنى هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار، قال محمد بن جعفر حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة برضو يحدث عن أنس، قال قال رسول أبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا، قال وسماني لك، قال نعم فبكى. قال مسلم كذلك الحديث الثالث، حدثنا يحيى بن حبيب الحارث، حدثنا خالد، يعني إلى آخره. فكل الأحاديث تقريبا أن الله أمره، وهذا قراءة يعني الفاضل على المفضول، وهذا جائز في حتى في عصرنا هذا، يجي عالم مثلا يعرف القراءات السبعة يروح عند واحد توي يقرأ قراءة حفص ولا قراءة ورش، يقول له أنا يعني أقرأ عليك، فلا بس، ويكون هو رجل يعني فيما يظهر من في الصلاح وفي الديانة، فلا بأس من ذلك. وأن هذا دليل ذلك أن الرسول قرأ على أبي. والحديث الثاني برضو مثل الأول، حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، الذي هو أمير المؤمنين في الحديث قال سمعت قتادة من قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كثروا قال وسماني لك قال نعم قال فبكى. وهذا موجود يعني كثير في مبادرات حديث مثل ذلك أن الرسول يعني يخبر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا أخرج من المسجد حتى أعلمك آية أعظم آية في كتاب الله. فهذا يشوق الإنسان أعظم آية في كتاب الله. فلما جاء الرسول يخرج قال له ما هي يا رسول الله ما لا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم فهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان كده. وهذا كمان دليل على أنه يعني الأسئلة يعني المدرس كونه يسأل الطلاب ثم إذا عرفوا الجواب عرفوا الجواب وإذا ما عرفوا الجواب يجاوبوا. وهذا موجود كثير في أحاديث عن الرسول يعني ليس كما يقول علماء التربية وعلماء النص أن هذه يعني طريقة جديدة استخرجوها هم وهم أخذوها مثلا من المستشرقين التربية وعلمهم لا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل هذه مثلا ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فالصحابة يقول الله ورسوله أعلم. بعد ذلك الرسول يقول لهم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء وحق العباد على الله أن لا يعبدوا. وسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أي يوم من هذا أي شهر من هذا قال الله ورسوله وبعد ذلك بين لهم. وهذا يكون أوقع في النفس ما ينسى بعدين. لما يجي أبي سورة الأسئلة. وكذلك الطريقة الجديدة مثلا المدارس والجامعات عندهم سبورة الرسول كان في هذا المسجد خطا مستقيما هكذا نعم خط على جانب الخط المستقيم خطوط من اليمين والزهار ثم قرأ قول الله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ومر علينا كذلك أحاديث أن الرسول صور يعني مثل الكتاب هذا يعني على شكل مستطيل قال هذا الإنسان وهذا العوارض وهذا أمل. فهو دائما إيه بين هذا مرات كده يكون يصير مثلا يصير تاجر كبير يشتغل بالتجارة يحصل أموال يوم من الأيام يجي في الطريق هنا تجي له عارضة من العوارض ينكسر السيارة أو تنحرف الطيارة خلاص. وهذا أشياء يعني هذا تقريب للمعاني يعني ما هو يعني زي ما يقولوا ما يقول لا هم مستخرجون ما هم أبداً. كل هذا موجود بس هم الشيء اللي سووه هم يمكن جمعوه دوروه من هنا ومن هنا وحطوه في وكاب واحد سووه تربية وسموه علم النفس وكذلك الأسئلة كثير الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا عرف الجواب عرف ما عرف الجواب يجيبهم ويكون هذا أوقع في النص يعني شيء معروف يعني هذا. وقال قتادة هنا قال سمعت أنا سميعه يعني قتادة هذا مدرس دحين هنا قال سمعت أنا عشان يروح التدريس. يقول قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله عشان ويقول الرواة كلهم هنا كلهم مصريين يعني الرواة الذي هو ده محمد بن جعفر حدثنا شعبة قتادة كلهم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أو بكريب جميعا عن حفص قال أبو بكر هذا يعني نقرأ الفوائد التي نجدها في هذا قالوا هذه الإسناد الثلاثة رواتها كلهم مصريون وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة مسلسلون بغير قصد كلهم العلماء دول كلهم إيه يعني مصريين. ومعلوم أن البصرة كانت إيه معهد العلم وقد سبق بيان مثله وشعبه واسطيا مصريا سبق بيانه مرات. وفي الطريق الثالثة فائدة عظمى وهي أن قتادة صرح بالسماع عن أنس وأن سمعته هذا خلاص عشان إيه وقت بخلاف إيه الأولين وقتادة مدلس فيقاف من تدريسه بتصريح للسماع وقد سبق التنبيه على هذا مرات. وفي الحديث فوائد كثيرة منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم على الحاذق فيه وأهل العلم والفضل وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ومنها المنقرة الشريفة لأبي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا يعني ما عمره سمعنا أن الرسول قرأ عليه قلنا بقى الرسول كان يأمر أصحابه كما يأمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه فقرأ عليه من أول سورة النساء كما سيأتي في الباب إلا بقى. وإن كان القارئ أفضل من المقروء وفيها منقبة شريفة لأبي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يعلم أحد من الناس ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذه. ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونص عليه بهذه المنزلة الرفيعة. ومنها البكاء والسرور والفرح هو يبشر به الإنسان وهذا بيحصل الإنسان إذا بشر بشيء بدل ما يضحك هذا يعني يفرح بهذا ونص عليه في هذه المنزلة الرفيعة. ومنها البكاء والسرور مما يبشر الإنسان الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. وأما قول الله سلمان لك في أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على رجل من أمته، ما قال، فهو الرسول اختار أبي. وله من المزايا أن الرسول قال أقرأكم أبي، ولأجل ذلك عمر بن الخطاب في خطبته لما رأى الناس يصلون التراويح متفرقين نادى أبي وأمره أن يكون إمام، وأمره أن يصلوا يعني 20 ركعة وثلاثة منه، لهذه المزية التي يمتاز بها. واختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، والمختار أن سوى أن تستنى الأمة بذلك، يعني عشان يكون التشريع، فرجل عظيم فاضل يروح يقرأ القرآن على شخص أقل منه علما وأقل منه فطرا، وهذا للتأريب كان فأحد من ذلك. وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهميته لأخذ القرآن عنه، وكان بعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن، يعني بعد رسول الله كان أكبر واحد يعلم الناس القرآن ويحفظهم القرآن هو أبي بن كعب. وهذا يكفي ما شهد له الرسول أن أقرأكم أبي، ما قال أقرأكم أبو بكر الصديق. هذه ميزة له، كما أن أبو بكر له مزايا أخرى، مزايا أنه خليل، لو كنت متخذ من أمتي خليل اتخذت أبو بكر، فكل واحد له مزية، عمر كذلك له مزية. ولذلك في البخاري ذكر مناقب الصحابة ومناقب المهاجرين ومناقب الأنصار ومناقب هذا، وحتى ذكر يعني حتى في الآخر ذكر معاوية، قال إنه ففي جام حديث إن عكرمة بن أبي جهل ذهب إلى الشام وجاء إلى عبد الله بن عباس وقال إن معاوية يصلي الوتر ركعة واحدة، يعني كان إيه يعني إنه ما يعرف لازم الوتر 3 ركعات، قال له إنه فقيه. هذا الحديث جابه في منقبة إيه معاوية بن أبي سفيان، تامين الصحابة على كثير يعني قبله، فهذا يعني إنه هذا الذي على شرط البخاري على شرط صحيح، وإن في له مناقب أخرى طبعا. باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه، للاستماع والبكاء عند القراءة وابن. باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عنده. وهذا الحديث يعني حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يستمع. الشيء هذا المعروف أن نعم يعني الرسول يقرأ وهو يستمع عشان يستفيد ويتعلم كذا هذا، لكن هذه المسألة بالعكس. فقال له عبد الله بن مسعود كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، ما هو يعني ما هو من الأدب؟ فقال لا أنا أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ عليه القرآن من أول سورة النساء إلى قوله وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرفع عبد الله بن مسعود رأسه فوجد الرسول يعني جموعه قد فاقت نعم على الحياة، فقرأت ذلك. هذا معناه أنه يجوز يعني أن استماع القرآن له في فضل، ويكفي ذلك القرآن إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت، وهذا كذلك فيه تشريع للأمة أن يفعل مثل ذلك. الإنسان الفاضل يطلب من المقبول أن يقرأ عليه القرآن. باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر، حتى يتدبر، لأن الإنسان إذا هو يقرأ يمكن ما يدري، لكن لما واحد يقرأ وهذا شيء مشاهد، يعني رجل مثلا حافظ القرآن يروح مرة يصلي في مسجد ويقرأ الإمام آيات كأنه عمر ما سمعه، كده تقع في قلبه كده يعني تحت أنها وحافظ القرآن وقري الآيات هذه وقري هذه السورة مرة، لكن يقوم الإمام يقرأها كده في الصلاة فتقع في نفسه موقعا عظيما جدا، هذا شيء مشاهد يعني كثير، يعني يمكن يبكي يبكي في إيه في لما سمع هذه الآيات كأنه ما سمعها أبدا. ولذلك الذي لا تنقضي عجائبه في أحاديث عن رسول الله هو القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يعني يخلق، يعني واحد لو كان عنده مثلا كتاب علمي ولا شاعر ولا ناشر يقرأ كل يوم يطفش منه يرمي هناك خلاص، هذا لا، كل ما تقرأ كل ما تزداد، يعني شوف إذا هو فاهم أما طالب علمي أبدا، هذا شيء مشاهد. يعني قال في هذا الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا حسن، قال أبو بكر حدثنا حسن بن رياك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد وإذا عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود دائما يعني. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، يا عبد الله بن مسعود اقرأ على رسولك صلى الله عليه وسلم القرآن. فقلت يا رسول اقرأ عليك وعليك أنزل، هذا ما يعني أنت تقرأ عشان أنا أستفيد. قال إني أريد أشتهي أن أسمعه، في رواية إني أحب أن أسمعه، وأشتهي وأحب معناه واحد، من غيره. وقرأت النساء سورة النساء حتى بلغت كيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، لأن الرسول ما كان هو يقرأ في يعني مو لحال واحد مع الرسول، لا في جماعة كمان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذول انتبهوا لدمع رسول الله ولبكاء رسول. فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل، فقال له حسبك، جاء في بعض الروايات فقال له حسبك فاكتفى بذلك. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن الفاضل نعم يقرأ، يأمر المقبول أن يقرأ وهو يستمع، والاستماع هذا يكون يعني له وقع في نفس السامع. والأحاديث كلها بهذا المعنى تقريبا. هذا هو عبد الله بن مسعود قال حدثنا هناد بن سري ومن جاب من الحارث التيمي جميعا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد هناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي، يعني هذا مرة في إيه وهو على المنبر، يعني شوف في جمعة أو في عيد أو في غير ذلك، أو في غير ذلك، لأن الرسول كان مو لازم بس إلا في الجمعة وفي الأعياد، إذا كان شيء مهم نعم يركب منبر ويخطب الناس. وهذا كان يعني في بعض البلاد موجود، يعني يعني الناس الأولين ما هم مثل عصرنا الآن. أنا رأيت يعني إذا جاءت أوامر من الملوك ولا هذا يا مثلا من الملك عبد العزيز، يعني يأخذ الإمام أو يأخذ المسؤول ويقرأ في المسجد، يقرأ في المسجد فينتبه لهذه الأشياء. يقول هنا الله على المنبر، يعني معنى المنبر يعني في غير الجمال، لأنه ما شاء الله يعني من أول سورة النساء إلى هذا المكان يعني في إيه يعني تقريبا ربع جزء وقريب من السنة، يعني يأخذ إيه يستغلق مدة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حدثني وسعيد قال أبو كريب عن مسعود عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه عبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال أمي أحب أن أسمعه من غيري، هذا محل الشاهد. قال فقرأ علي من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء. ومعلوم أن الأنبياء يشهدون على الأمة، فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشهد عليهم ما دمت فيه، وأما إذا يعني انتقلت إلى الرفيق بالأعلى وإلى مجد فأنت تقريب عليهم، لما قال عيسى إن تعذبهم فإن عبادك وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول يوم القيامة يعني يقف على الحوض ويسقي الناس ويقول أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، فيقول إنهم لا يزالون مرتدين على عقب، فأقول سحقا سحقا. فكيف إذا جئنا من كل وجئنا كان، قال فبكى يعني بكى الرسول صلى الله عليه وسلم، بكى الفاعل مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا عبد الله بن مسعود. قال فحدثني معنا عن جعفر ابن عمرو ابن حذيف عن أبي عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم. ولجاء في القرآن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وهذا يعني هو وثبت أن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا وسطا يعني خيارا، جعلناكم أمة وسطا بمعنى إيه خيارا وعدول، أعدل الأمة هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون فالأمة السابقة يوم القيامة يعني قوم نوح وقوم هود وقوم صالح هؤلاء الذين كذبوا الرسل، يسألهم الله هل جاءكم نوح وأمركم بعبادته؟ يقولوا ما شفنا إلا نوح ولا شيء. وكذلك قوم هود وكذلك قوم صالح وكذلك قوم شعيب وكذلك قوم فرعون. فيقول الله لهم يعني يأتي أمة الرسول فيشهدون إنه جاءهم نوح وكذبوا. فين هذا؟ يعني جاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن وفيها قصة نوح، صور في صور كثيرة في القرآن، ويكفي ذلك السورة إنا أرسلنا نوح إلى قرآن وكذلك قوم نوح وكذلك قوم نوح. لذلك يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الآن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. الله مطلع ومع ذلك يعني شهيدا ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم شك مثلا، يعني الرسول قال واحدة منهم والمعنى واحد. وهذا كلها من الأمانة العلمية التي للمحدثين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وهذا كذلك كلهم وفي عبد الله قال قمت بحمص، يعني حمص معروف بلد في الشام لا يزال إلى الآن بهذا الاسم. بعض القوم قال لي بعض القوم اقرأ علينا، يعني اقرأ علينا عبد الله، إن كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يمكن من التابعين أو من أقل، ومن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة، فقرأت عليهم سورة يوسف المعروفة. قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت، يعني رجل من الذين سمع سورة يوسف هذه ما هكذا أنزلت، أنت بتقرأ قراية ما قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السورة اللي أنا قرأتها على رسول الله واستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أكذب على هذا. فقال لي أحسن، خلاص يعني سكت يعني ما قال. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، هذا الرجل اللي قال يعني ما هكذا أنزلت لأنه سكران يعني كان سكران ومعلوم السكر يذهب العقل خمر. فقلت تشرب الخمر وتكذب بالكتاب، يعني تشرب الخمر وتكذب بالكتاب وتكذب بآيات من القرآن، وهنا معناه يعني تخطي، ليس بمعنى يكذب يعني يكذب القرآن، فإذا كذب القرآن يصير مرتد خلاص، معناه أنك بتخطي القراءة صحيحة وأنت بتخطي حتى لا تبرح حتى أجلدك، يعني لا تقوم من هذا المكان حتى أجلدك حتى الخمر. ومعلوم أن حتى الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي يشرب الخمر يؤتى به فيضرب يعني بالثوب كده أو بالنعل 40، واحد مثلا يكون عنده زهر يضرب كده، واحد كان عنده مسواق يضرب، واحد كان عنده نعل يضرب كده 40، فمعنى هذا حتى بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب كسر شرب الخمر. فبعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فقال علي بن أبي طالب أنا أرى إذا سكر هذا وإذا هذا افترى أجعله حد القذف، وهو الذين يلبون المحصنات والمئات والأربعة الذين يلبون المحصنات يجدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فوافق الصحابة وصار إجماع وصارت، ولذلك طيب كيف وما هو حاكم؟ يمكن يكون حاكم في ذلك، لا شك عندنا أنه كان في العراق كان حاكم، أو أنه رخص له الحاكم لأن كان قاضيا زي القاضي، فالقاضي فهم، وإلا الإنسان لا يعني إذا تعدى عليه إنسان ما يقوم عليه، يقوم عليه الحد ولا يقوم عليه الحد، مين اللي يقيم؟ الحكام، القضاة والأمراء، هذول اللي يقيموا قال لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد، وهو كم؟ 40، وذاك الوقت 40 جلدة في هذا، إما يعني بالثوب أو بالفسواك أو بالعصا أو بالنعل يطرق. وهذا قال فوائد منها استحباب استماع القرآن القراءة والإصغاء إليها والبكاء عندها وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه، وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من عبد الله بن مسعود، الناس دحين في عصرنا هذا الأمراء والحكام والناس الأغنياء ما يطلبوا من إيه؟ من الناس اللي أقل منهم أبدا. وهذا كله تشريع وتأديب لنا نحن المسلمين عشان نتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعل مثل فعله، يعني ينزل الإنسان من مستوى إلى أقل. أن ابن مسعود وجد من الرجل ريحا خفيفة فحده، وهذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود، يعني يكون يعني لكونه نائبا للإمام عموما أو في إقامة الحدود، يعني جعله أنت إذا واحد يعني الأمير في ذلك الوقت، إذا أنت رأيت إنسان تكذا أقم عليه الحد، فيكون الأمير في ذلك الوقت يعني أمره بذلك، يعني مثلا في عهد عمر أو في عهد من هو يشرب بدعه، وإلا فلا يجد، ثم لابد أنه يعترف يعني كونه يقول ريحا خمر لا يكفي عنه. ويحمل ايضا على ان الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر، ما يقول بس عشان شم ريحة الخمر، لكن واحد اسقاك شيء من الخمر فلا بد يكون معترف. فلذلك وتكمعنا تنكر بعضه جاهلا، ايش معنى تكذب الكتاب؟ يعني تنكر بعضه جاهلا، والا لو انكر سوره او ايه من ايات القران متعمدا يخلص يرتد عنه، بس هو عارف ما روى بس قال كده بس، ما لو قال مثلا فلان قال عن فلان عن فلان كان يصير ايه كمان يصير في قوه يعني، بس هو قال يعني هذا في ايه هذا بنرجع يمكن كمان تراجع بعض اللي في سياق الايه، هل يكون نجس مثلا؟ اللي في سياق الايه يكون نجس مثلا الذي يمس السلام لا ما هذا ما صح، في بعض اشياء نجاسه عينيه ايوه، مثلا يا الذي المشركون نجس، عيانهم ما هي نجس عيانهم ما هي نجس، لكن هم مشوا عليه. وانا برضو الشيخ الله يغفر له والشيخ محمد امين الشنقيطي انا سالته يعني ايش الدليل على نجاسه الخمر؟ قال فاجتنبوا. وفي قصه كذلك في التاريخ يعني عن عمر بن الخطاب في موجود في بكثير، ان عمر بن الخطاب في خلافه عمر بن الخطاب في الجزء السادس ان عمر بن الخطاب بلغه ان يعني خالد الوليد كان في الشام وكان يأتي بمعجون، فيه خمر وفيه طين ويتمسح به في الحمام. وهذا فسمع عنه عمر رضي الله فكتب إليه إن الله حرم ظاهر الخمر وباطنه فلا تمسوها أجسامكم فإنها نجس. فكتب إليه خالد كتب إليه خالد إنها أصبحت طيبا وكذا. فكتب لتالي مرة لا أماتكم الله يا آل المغيرة على الجفاء فإنها يقول فامتنع. لكن هذا كتاب تاريخ محدثين قد يقول لبالك بس تاريخ موش يعني ما هو يعني زي كتب الحديث لو كان فيها في البخاري في مسلم يصير ما في. لكن التاريخ فيها وفيها وعلى كل حال يعني هذا هو. ولكن هذا دولي عبدها يعني مسألة يعني لا تزال فيها فالإنسان والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.